إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما شرعه الله جل وعلا في دينه سبحانه العبادات المتنوعة، والقربات المتعددة، والأعمال المختلفة. وإن من عظيم هذا الدين أن كان لكل عبادة خصائصها وما تختص به دون غيرها، وقد تجتمع هذه العبادات في هذه الخصائص، ولكن تكون ظاهرة بعضها في عبادة أكثر دون الأخرى. وما من عبادة من هذه العبادات عباد الله إلا وهي اختبار وامتحان لإيمان المسلم وعقله وإرادته وهمته وعزمه. وكان مما اختص الله به هذا الشهر، شهر رمضان، أن اختصه بالصيام. ثم إن الله تعالى قد اختصه كذلك بعبادات أخرى فيه وهي عظيمة، ومنها عبادة تلاوة القرآن. فقارن سبحانه وتعالى قارن شهر رمضان بالقرآن، وقرن القرآن بالصيام، وكان فرض الصيام في شهر رمضان، فاجتمعت هذه العبادات، وكثرت الخيرات، وتوالت بذلك المسرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، فيشفعان. رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. رواه الإمام مسلم. فالصيام عباد الله يمنعك من الشهوات التي أبيحت لك في غيره، كما يمنع من الشهوات المحرمة في الصيام وفي غير الصيام. فيمتنع الصائم عن طعامه وشرابه والنكاح وكذا سائر المحرمات من كلام ونظر وسمع وكسب وغيرها. وكذلك القرآن يمنع صاحبه النوم بالليل لما عباد الله، لأنه كان له من ليله حظًا من القرآن الكريم تلاوةً وقراءةً وفهمًا وتدبُّرًا وعملًا وتخشُّعًا وقيامًا. فإن كان هذا حالك عبد الله فأبشر بما يسرُّك أخي المسلم في الدنيا وفي الآخرة. نُقِل عن بعض السلف أنه قال: إذا احتُضِر المُؤمن يُقال للملك شُمَّ رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن. فيُقال: شُمَّ قلبه، قاف يقول: أجد في قلبه الصيام. فيُقال: شُمَّ قدميه، قال فيقول: أجد في قدميه القيام. فيُقال: حفظ نفسه، حفظه الله. فليكن لك أخي المسلم من هذه المنزلة والمرتبة نصيب، فالأمر قريب والزمن قصير وسريع. وها نحن عباد الله في اليوم السابع من رمضان، وبالأمس القريب فقط كنا ننتظر البشرى برمضان، بل كنا في ليلة أول رمضان. وصدق الله إذ قال: أياماً معدودات، قال جل وعلا: أياماً على وزن أفعال، يسميه أهل اللغة جمع قلة، فهي أيام قلائل. نعم عباد الله، قللها الله تعالى لنا في ذكرها لنا لعلنا لنستفيد من ذلك فائدتين: أولهما ألا نستثقلها فتظهر لنا قليلة فنستسهلها عند ذلك، ولا يطول على الواحد منا كونه شهرا، إنما هي أيام معدودات فهي قلائل. فإذا رأيتها وظننتها قليلة سهلت عليك بإذن الله. والفائدة الثانية أن نستحضر أنها قليلة شحيحة سرعان ما تذهب وسرعان ما تفوتنا، فتغتنم عبد الله ما فيها من الفضل غاية ما يمكن مع تحمل ما فيه من الحمل. ولكن لكون زمنها يسيرا تتحمل ذلك وتصبر عليه. عبد الله، لئن كان لك من نهارك الحظ من الصيام فليكن لليلك حظ من الصلاة والقرآن والقيام. روى الإمام أحمد من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو قال فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب أي الذي تغير لونه، فيقول له أي القرآن، يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأك في الهواجر، الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، فيعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: أي الوالدان، بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هزًا كان أو ترتيلا، هزًا قراءة سريعة متداخلة أو ترتيلا، أو كان يقرأ على الترتيل. كان هذا له عباد الله هذا الأجر العظيم، كان لصاحب القرآن في الدنيا الحافظ له والملازم له والقارئ له، فكيف إذا انضم لذلك هذا الزمن الفاضل القرآن رمضان مع الصيام؟ فلا يفوتنك عبد الله هذا الأجر وهذا الفضل. فالأمر كما قلت قريبا، الأمر قريب، وكما تجعل من ليلك حظا من القراءة والتلاوة والقيام، فاجعل له أيضا حظا من التفهم والبيان. فالقرآن أنزله الله للتدبر والتذكار، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عباد الله، إن للقرآن قوارع، وإن للقرآن زواجر، وفي القرآن ما تكاد تطير الأفئدة من سماعه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهديين، ذلك هدى الله، اللهم اهدنا هذا الهدى يا رب العالمين، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي في هذه الآية يقول عز وجل: أما آن لقلوب المؤمنين أن تلين عند ذكر الله وعند الموعظة وعند سماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين. رواه مسلم. اقرأوا القرآن عباد الله، وتدبروه وتفهموه، فإن فيه لعجبا. قال بعضهم: إن عجائب القرآن أطرن نومي، أي أذهبن نومي ورفعه، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. وقال بعضهم أيضا: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها. وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. نعم عباد الله، هؤلاء فهموا عن الله عز وجل كلامه، فهو أي كلام الله أمر وزجر، وعد ووعيد، ترهيب وترهيب، بشارة ونذارة، تطميع وتقريع، تسييد وتهديد، قصص وأمثال، أخبار وأهوال، بيان للنعيم وتحذير من الجحيم، دعوة للسعادة وتحذير من الشقاوة، تعريف بالرب سبحانه، بيان لصفاته وأسمائه، وبيان لعدله في خلقه وفضله، ولعلمه في قضائه وقدره، ولعلمه في قضائه وقدره، وحكمته سبحانه وتعالى. ألا فلا تغفلوا عباد الله عن كلام الله عز وجل، وتدبروه وتسمعوا وأنصتوا لدروس تفهيمه وتفسيره علكم تنتفعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، ألا فأعطوا عباد الله، أعطوا لهذا الشهر قدره وعظموه حقه، واحذروا عباد الله من فواته دون أن يزيد الواحد من حسناته وأن يحط عنه وزره وسيئاته. ألا واحذروا عباد الله من طائفة من الناس، احذروا من سراق العبادات ولصوص الهفوات، فأشد الناس سرقة من يسرق من عبادته أو من يتسبب في سرقة عبادات الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الحاكم في مستدركه. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، أن تسرق صيامك أنت كذلك. فإن قيل: كيف ذلك؟ ألا تتمه، بأن لا تتمه فتوقع فيه من المخالفات وتكثر وتنغمس في الانحرافات، خاصة مع ما يذاع في وسائل الاتصالات ووسائل الإعلام مما يخالف شرع الله جل وعلا، فلا يجوز ارتكابه في غير رمضان، فكيف به في رمضان؟ احذر أخي المسلم ممن يتسبب لك في سرقة صيامك وشهرك الفضيل شهر رمضان، احذر من هؤلاء اللصوص السراق، فإن انشغلت بهم ومعهم كنت ممن ضيع عمره، كنت ممن ضيع عمره في غير طاعة، وفرط في شهره عمره وأضاعه. فإذا انشغلت بهم صار التسويف لك بضاعة، وبئست البضاعة. فاحذر أن تجعل خصمك القرآن وشهر رمضان، ثم ترجو ممن جعلته خصما لك الشفاعة. ويل ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصوم في يوم والصور في يوم القيامة ينفخ. فيا عباد الله، ما هذه السهرات والسمرات، ويا ليتها كانت في الطاعات أو في أمور مباحات، بل إنها في آثام ومعصيات ولهو وزلات. نظر للحرام وسمع للسماع للحرام، وكلام في الحرام، وتلذذ بالحرام، وما لا يرضي ربنا، وما لا يرضي ربنا الرحمن. إنك والله لتعجب من أقوام القرآن عند آذانهم يصدح صوته ويصدع أمره ويقرع نهيه، وهو ينادي على مائدة المقاهي شاه غلب شاه، فيا قوم يا قوم يا قوم، أين آثار الصيام وأين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. نعم عباد الله، هذا شهر رمضان أنزل فيه القرآن، الكتاب يتلى بين أظهركم ويسمع، ولو أنزل على جبل لخشع وتصدع، فما لنا عباد الله؟ لا قلب يخشع، ولا عين تدمع، ولا صيام مصون عن الحرام ينفع، ولا قيام مستقيم يشفع. تراكمت الذنوب وتظلمت القلوب، فكأنها لا تبصر ولا تسمع. ما لنا تتلى علينا الآيات والقلوب أشد قسوة، تتوالى علينا رمضانات والحال حال أهل الشقوى. لا الشاب ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر فيصير من أهل الصفوة. لقد كان أقوام عباد الله، ولا تزال منهم طائفة، إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم الآيات جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت أسماعهم وأبصارهم وجميع أطرافهم. أما لنا فيهم أسوة؟ عباد الله، اغتنموا شهركم، فالعبادات فيه فاضلة: صيام وقيام، تلاوة القرآن، قراءة القرآن، تعلم القرآن، ذكر الله، إعانة المحتاج، بر بجميع الناس بدءا بالوالدين والأقرب فالأقرب، تلين القلوب وغض البصر وفض النزاعات، وإزالة البغضاء، وسلامة الصدور، وانشراح الصدور، وسعة القلوب، وبشاشة الوجوه، وصلة الأرحام، وإعانة الجار، وكفالة الأيتام، وصلة الأقارب، وكفالة الأرامل، وإعانة ذي الحاجة. عبادات كثيرة عباد الله في زمن فاضل، وعبادة فاضلة، وأوقات من أولها إلى آخرها، نهارها وليلها، صباحها ومسائها، كلها فاضلة عند الله جل وعلا. كفاكم فضلا أن اختص الله جل وعلا نفسه بهذا الشأن وصيامه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن أحسن الصيام والقيام، وأن يجعلنا عنده من المتقبلين.